بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهنالك أبواب تبدأ من هذا الباب، باب ما جاء في السحر، وما بعده تستمر إلى نحو 7 أبواب كلها تتعلق بأعمال وأحوال شيطانية، وفي بعضها التقسيم، وفي بعضها قد نجد حكما واحدا بالمنع، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. ومقصود المصنف بيان ما يمنع من هذه الأعمال وبيان وجه منافاتها للتوحيد أو نقصها لمسألة التوحيد. فقال: باب ما جاء في السحر. السحر بحسب ما عرفه ابن قدامة في كتاب المغني قال رحمه الله: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به، يقصد الساحر، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، ومادته ترجع إلى الخفاء، ومنه السحر آخر الليل لما فيه من الظلمة والخفاء. ولذلك قالوا: عادة ما يفعل السحرة سحرهم خفية وفي خفاء. قد يؤثر هذا السحر في بدن الإنسان أو في قلبه أو في عقله، وقد يقتله. تأثيره في القلب قد يبغض شيئا لا يستحق أن يبغض، أو أن يحب شيئا ويجذب إليه جذبا، والسابق يصرف عنه صرفا، ومنه سحر الصرف والعطف لما فيه من تغيير الإرادات. وقد يؤثر في تجارات الناس، في أبدانهم، في عقولهم ونحو ذلك، ولهذا قد يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه، وقد يؤدي إلى التفريق بين والد وولده، وبين صديق وصديقه، فتلقى العداوة بلا سبب ظاهر. طيب، لماذا أتى في باب السحر في كتاب التوحيد؟ لأن السحر عادة فيه الأمور التالية: أولا، فيه أن الساحر يتقرب إلى الجن والشياطين بأنواع من القربات كأن يذبح لهم، هذا أولا. ثانيا، بعض السحر وهو سحر الكلدانيين فيه الاعتقاد في الكواكب والنجوم وأنها تدبر أمر العالم وأن لها تأثيرا فيما يجري، فيتقربون إليها ويدعونها وعملوا لها الهياكل وبيوت العبادة في الأرض. ثالثا، تجد الساحر قد يدعي علم الغيب. هنالك أبواب مفردة حول هذه المسألة. لكل هذه الأمور أورد المصنف باب السحر هنا لما فيه من الشرك واشتماله على الكفر والشرك. ذكر آيتين وبعض الأحاديث والآثار، فذكر قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه، أي من تعلمه، ليس له من نصيب يوم القيامة. الخلاق بمعنى النصيب، وهذا يفيد أن الساحر قد حبط عمله إن كان له عمل صالح، ويأتي يوم القيامة ولا يدخل الجنة لأنه ما عنده نصيب يدخله الجنة، ما عنده طاعات، ما عنده صالحات، إنما عنده الكفر. وأول الآية التي ذكر المصنف بعضا منها فيها دلالة على كفر الساحر، لأن الله جل وعلا قال فيها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لاحظ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا من جهة ثانية وهو ما قرأنا قبل قليل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلمه والعمل به. والثالث ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق أي من نصيب. ولهذا جزم جماعة من أهل العلم كمالك رحمه الله وغيره فقالوا السحر كفر كله وبالتالي الساحر كافر. وسيأتي ما يفيد بيان ما يستحقه من العقوبات في الدنيا قبل الآخرة. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت تقدمت معنى هذه الآية فيما مضى. من يذكر؟ من يذكر ورود هذه الآية معنا في باب سابق؟ ما جاء باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأن مما وقع فيه أهل الكتاب الكفر والشرك ومن ذلك إيمانهم بالجبت والطاغوت. هنا قال عمر الجبت السحر أي هذا مما يؤمنون به ويعتقدونه والطاغوت الشيطان هو تفسير لكلمة ببعض أفرادها وإلا فالطاغوت أعم من الشيطان. الشيطان طاغوت بلا شك لكن هذه الكلمة تشمل الشيطان وغيره كما مر بنا من قبل. والجبت كما سبق كلمة تقع على كل من عبد من دون الله جل وعلا دخل في ذلك الصنم والوثن والكاهن والساحر ونحو ذلك. ولذلك أيضا هنا ذكر بعض معاني أو بعض أفراد معنى كلمة الجبت وقد ذمهم الله عز وجل على ذلك أي على إيمانهم بالجبت والطاغوت مما يتنافى مع الإيمان وعقيدة التوحيد. بهذا الدليل وبسابقه استدل من قال إن السحر كفر كله. ثم ذكر أثر جابر رضي الله عنه الذي هو في الصحيح صحيح الإمام البخاري قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طيب هو المصنف يعني أورده مختصرا لفظه في الصحيح هكذا كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان كهان ينزل عليهم الشيطان. ولذلك قلنا هذا الباب وما بعده فيه بيان أعمال شيطانية كفرية شركية. وسيأتي أيضا ذكر من يدعي علم الغيب أو يعتقد أن زيدا من الناس يعلم الغيب وبيان حكمه إن شاء الله تعالى. طيب قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات جمع موبقة بمعنى المهلكة وليس المقصود هنا الحصر فقد توجد كبائر أخرى بالاتفاق. ليس المقصود من ذكر العدد ليس المقصود حصر الكبائر في سبعين قد يوجد غيرها. انظر مثلا إلى شرب الخمر لم يرثن فهي من الكبائر باتفاق أهل العلم. وأيضا الزنا من كبائر الذنوب أيضا لم يذكر في هذا الحديث. قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وهذا محل الشاهد جعله من الموبقات المهلكات. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق سواء كانت هذه النفس نفسا لمسلم أو لكافر ولكن إما أنه ذمي أو معاهد أو مستأمن، هذه كلها نفوس حرم الله عز وجل قتلها. ما يقتل إلا بالحق، المسلم يقتل إذا قتل نفسا مسلمة عمدا عدوانا، وكذا التارك لدينه، المفارق للجماعة، والزاني المحصن، هؤلاء من يستحقون القتل ممن يكون مسلما. قال وأكل الربا، أكله ذكر ما يقع غالبا، فدخل في ذلك ما يتعلق بأخذه، سواء اشترى منه ملابس أو سكنا أو طعم منه شيئا، أو المقصود أخذه، أخذ الربا، سواء كان الربا نسيئة أو ربا فضل، وذلك يبحث فيه كتب الفقه. قال وأكل مال اليتيم، اليتيم هو الإنسان دون البلوغ ممن فقد أباه، مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا اليتيم. أما من كان بالغا ما يقال عنه يتيم. توسع بعضهم فقال واليتيم في غير الإنسان من ما فقد أمه، مثلا كالبقر لها صغيرها، قالوا قد يقال ذاك اليتيم. على كل يعنينا هنا الآن ما يتعلق بالمكلفين من الناس، فمن مات أبوه وهو صغير دون البلوغ فهذا اليتيم. والتولي يوم الزحف، والتولي هو الفرح والهروب من ساحة القتال والناس في مواجهة الكفار، فهذا مما لا يسوق، لكن استثنت منه الشريعة والنصوص من تحرف لقتال أو تحيز إلى فئة، هذه الثانية شريطة أن لا يقع ضرر أشد على الجيش، أو كان عدد الكفار ضعفي عدد أهل الإسلام وليست هناك قوة لمواجهتهم، رخص في ذلك. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي رميهن بالزنا، رميهن بالزنا داخل في الكبائر. طيب، لهذا الحديث ولغيره قسم الإمام الشافعي السحر قسمين، فقال هنالك سحر يكون كفرا وشركا، كسحر الكواكب والنجوم ومن يتقرب بالعبادة إلى الجن والشياطين، هذا مجمع عليه، فوافق هنا جمهور العلم على تسمية هذا شركا وكفرا أكبر. ولكن هنالك سحر قد يكون فيه حيل وخداع، قالوا كسحر الأدوية والعقاقير، وليس فيه شيء من تلك المعاني الكفرية الشركية. الشافعي يقول هو حرام لكن لا يبلغ به إلى درجة الكفر، قال ما لم يستحله. إذن عنده السحر إما كفر أكبر وهذا نوعان، إما لما فيه من التقرب إلى الجن والشياطين والاعتقاد في الكواكب والنجوم وأنها تخلق أو تدبر أمر العالم أو نحو ذلك من عقائد الدهريين وغيره، أو الذي يستحل السحر الحرام وإن لم يكن في أصله كفرا، ما لم يستحله يكفر، هذا عند الإمام الشافعي. إذا خلع من الأعمال الكفرية والشركية ولم يكن فيه استحلال فهذا عنده من كبائر الذنوب لا يصير الكفر الأكبر. وعندئذ جرى النزاع بين أهل العلم في العقوبات على الساحر، فقال المصنف عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حده أن يقتل، ثم يقع الخلاف بين العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب، وأيضا هل كل سحر يقتل به على تفصيل الإمام الشافعي. هنالك السحر الذي لا يكفر به قال لا يقتل به إلا إذا ثبت قطعا أنه قتل به إنسانا فيقتل به قصاصا، هذا ما ذكره النووي في روضة الطالبين فيراجع. على كل، وذكره غيره من الشافعية. ففي الجملة إذن الشافعي قد لا يرى قتل من لا يبلغ به السحر الكفر إلا إذا استحله أو قتل به نفسا معصومة مسلمة فإنه يقتل به حينئذ. أما ما كان كفرا أكبر فيقتل به لأنه مرتد عن الدين، إن كان مسلما يرتد عن الدين بهذا السحر. ثم يأتي الخلاف هل يستتب أو لا يستتب. الإمام مالك كان أشد هؤلاء الأئمة يعني في عقوبات السحرة، يرى أن السحرة كفر كله وأن الساحر لا يستتب. لماذا؟ قال لأنه كالزنديق، الزنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويكذب في كل أحواله، لن تستطيع يعني أن تقف على صدقه حقيقة. وقال أيضا لا يندفع شره إلا بقتله، وعندئذ رأى الإمام مالك رحمه الله أن الساحر يقتل مطلقا ولا يستتب، لا يستتب يقتل رجلا كان أو امرأة. الذي فرق بين المرأة والرجل أبو حنيفة رحمه الله، فيرى أن الساحرة تحبس وتستتاب دائما، إن تابت أخريت، ما تابت تبقى في حبسها. لكن يرد على مذهب أبي حنيفة رحمه الله بالأثر التالي، قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. إلى هنا في صحيح البخاري قال فقتلنا ثلاث سواحر، فقتلنا ثلاث سواحر، الأخير هذا موجود في مسند الإمام أحمد وغيره، والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الإمام أبي داود. إذا لاحظ فيه أن قتل الساحر ثبت عن خليفة الراشد، وليس فيه أنهم يستتابون، وإنما أمر بقتلهم رأسا. وأيضا من وصله الكتاب لم يفرق بين من كان رجلا أو امرأة من السحرة، ولذلك لما وجدوا ثلاثة سواحر، سواحر جمع ساحرة، قتلوهن، ولذلك قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وهذا هو المذهب الحق إن شاء الله. طيب إلى الآن عندنا خبر موقوف يفيد أن الساحر يقتل، حديث أثر جندب، ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد ملهم المحدث، وقد نفذ المسلمون ما أمر به. إذن هذا الدليل الثاني في أن الساحر يقتل. الثالث قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن جندب، بل قتل جندب ساحرا في قصر الوليد، في قصر الوليد كان هنالك رجل يلعب، فيأتي إلى إنسان فيدق عنقه حتى يفصل رأسه ثم يعيده، ففتن بعض الناس فقالوا سبحان الله يحيي الموتى، فتعجبوا من صنيعه وربما ما فهموا أنه ساحر، فاخترف جندب رضي الله عنه سيفه وأخفاه حتى لما وصل عنده دق عنقه فقتل الساحر، فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه فقتله. روى ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم البخاري ذكر ذلك في ترجمة جندب بن كعب وقال قاتل الساحر، رواه البيهقي في السنن الكبرى باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح. البيهقي شافعي المذهب، ولذلك لاحظ في الترجمة قيد الحكم قال إن كان ما يسحر به كلام أو كلام كفر صريح حتى يقتل به. على كل إذن هذه هي الأحكام المتعلقة، وبين وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد. لماذا؟ عادة السحرة يدعون علم الغيب، يتقربون الجن والشياطين، وفيهم من يتقرب إلى الكواكب والنجوم ومع ذلك يعتقد أنها مدبرة لأمر العالم وتحدث في الناس الخير والشر. لكل هذه المعاني فالسحر كفر وشرك، وأنبه إلى أنه في زماننا موجود وكثر للأسف تعاطي السحر تعلما وعملا به وذهابا إلى السحر. حتى في باب التداوي، وسيأتي باب مستقل في النشرة بعد قليل إن شاء الله، سيدرس هذه الليلة بإذن الله تعالى. على كل وربما خدعوا جهال الناس بأنهم أصحاب عبادة، وربما خدعوا الناس فقالوا نحن معنا روحانيون، ربما قالوا عندهم كلمة السر، وربما أوهموا العامة فكتبوا شيئا من الآيات ضمن الطلسمات وضمن الحروف والأرقام والرموز الكفرية السحرية. ربما أن بعضهم يكتب آية الكتاب بدم حيض كما سمعنا ممن تاب من السحر، وعندنا السوداني المشهور الشيخ حامد آدم حتى قال عن نفسه وصل إلى درجة أنه أحد الأقطاب الأربعة، تعمق في السحر، وهو ممن حدثنا بأن بعضهم يكتب القرآن بدم حيض، هذا وحده كفر أكبر. وربما من تلعب الشياطين به أنهم يأمرونه بأن يسجد لهم، ويأمرونه بربط المصحف بحبل طويل ويدليه في القاذورات والنجاسة، ويأمرونه بتحريكه كل مرة ليستمر على كفره ولا يتوب، ويهددونه ويخوفونه. نمشي. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. طيب، السحر له أنواع، والمصنف قصد إلى بيانها حتى يكف الإنسان نفسه عن كل الأنواع. وربما ما ذكر هنا من أنواع السحر في بعض الحالات ما يؤيد مذهب الإمام الشافعي بأن بعض السحر ليس كفرا أكبر، كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. طيب، قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان قال عوفنا العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. على كل اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الخبر، وممن حسنه النووي في رياض الصالحين. النووي حسن هذا الخبر، يقول: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. والشيخ الألباني في غاية المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام ضعفه بالاضطراب. على كل سيأتي ما هو أقوى منه في الدلالة على أن هذه الأعمال أعمال سحرية ويمنع الإنسان منها. إن العيافة فسرها عوف أحد رواة الحديث فقال: زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم بأصواتها وحركاتها وأسمائها، أو التشاؤم التفاؤل والتشاؤم بحركاتها وأصواتها، إذن يزجرونها ويحركونها لأجل ذلك. وهذا داخل فيما يتعلق بباب التشاؤم، وسيأتي باب مستقل لذلك إن شاء الله تعالى. قال: والطرق فسره بأنه الخط يخط بالأرض إما لكهانة وإما لسحر، يخط في الأرض. قال: والجبت رنة الشيطان أي صوته. ومر بنا أن الجبت لفظة تقع على أكثر من معنى كلها تفيد المنع، سواء فسر بالوثن أو الصنم أو السحر أو الكهانة أو نحو ذلك مما سبق ذكره. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال: رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهو يعني كما قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أيضا الذهبي في كتاب الكبائر قال إنه صحيح، وأخرجه أيضا أحمد في المسند. يعني رواه أبو داود وغيره كأحمد وابن ماجه، كل هؤلاء ممن روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من اقتبس شعبة، لفظه في السنن من اقتبس علما من النجوم، من اقتبس علما من النجوم. سيأتي معنا باب مستقل في بيان نوعي التنجيم إن شاء الله، كما وعدنا بالكلام لما ذكرنا الخبر الأول فيما يتعلق بالعياف والصرق أيضا والطيرة، لأن هذه كلها ستأتي في باب التطير إن شاء الله، وتذكر هنالك الأدلة الصريحة في منع التطير وبيان أنه من الشرك، وتأتي تفصيله وبيان حكمه لاحقا إن شاء الله. من اقتبس علما من النجوم، قال فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا النوع مما يسمى بعلم التأثير، وربما نظر بعضهم إلى النجوم لمحاولة معرفة الغيوب، وسيأتي معنا بيان نوع ليس فيه المنع، وهو ما يسمى بعلم التسيير وما يتعلق بالحسابيات والطبيعيات، سيأتي لاحقا إن شاء الله ويأتي تفصيله. المهم يقصد هنا النوع الممنوع من علمي النجوم، فعلم التنجيم نوعان، علم النجوم نوعان، منه ما هو سائغ ومنه ما هو ممنوع، والآن هو يتكلم عن الممنوع. يقول فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن في النص الدلالة على أن نوع علم التنجيم الممنوع ضرب من ضرب السحر، ولذلك النظر في النجوم لاستخراج الغيوب ونحو ذلك ضرب من السحر، ضرب من السحر. كما أن من يسجر الطيرة لينظر هل من مصلحته أن يقوم بعمل ما كسفر أو تجارة أو نحو ذلك، بحيث إذا طارت إلى اليمين مشى وأقبل، وإذا طارت جهة الشمال أحجم ولم يقم بعمله، فما وجه يعني تأثير ذلك على الأمور؟ ولذلك كان ضربا من السحر أيضا. إذن ما يتعاطاه الكهان وما يعتقده المتطير، وكذا من يدعي علم الغيب بالنظر في النجوم ونحو ذلك من المقدمات التي يقومون بها، كل ذلك من ضروب السحر. قال وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. طيب، هو في كتاب السنن كما ذكر المصنف، وعلى كل الذهبي لا يميل إلى ثبوت هذا الخبر، قال هذا حديث لا يصح للين عباد وانقطاعه، فأعله بأمرين، للين يعني أحد الرواة لين يعني في حفظه، ولانقطاعه سندا ليس موصولا. طيب، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة. أما جملة ومن تعلق شيئا وكل إليه، قلنا في باب سبق في أوائل الكتاب هذه الجملة وردت في أحاديث كثيرة جدا يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، فتكون من قسم المقبول أي ليس مردودا. طيب، ما هو نوع السحر هنا؟ قال من عقد عقدة وهو الربط ثم نفث فيها فقد سحر، قال ومن سحر فقد أشرك، هذا محل الاستدلال. وهذا العقد قد يكون بحبل وقد يكون بيد، ولذلك قالوا من أوصاف السحرة أنهم يعقدون العقد ويكتبون الطلسمات، وهو من أعمال السحرة، قد يكون ذلك في شكل جداول يكتبون أرقاما أو حروفا، وربما كتبوا رموزا كصورة نجم يقولون هو خاتم سليمان، وربما رسموا مربعات مثلثات أو نحو ذلك مما يكتبون، وربما كتبوا أشياء لا تفهم، وقد يكون منها أسماء الجن والشياطين ونحو ذلك. على كل هذا من أوصافهم، ومن أوصافهم أيضا ربما أنهم سألوا من يأتيهم ليس عن اسم أبيه، يسألونه عن اسم أمه إمعانا في مخالفة الشريعة، لأن الإنسان يدعى إلى أبيه لا إلى أمه. ولأمر آخر يقولونه هم فيما بينهم، وهو من الطعن الخفيف الأنساب، هم يقولون نحن نعتقد اعتقادا جازما نسبة إلى أمه، أما نسبة إلى أبيه ففيها الشك. لماذا؟ هذا من الطعن في الأنساب. على كل، ونحو ذلك من أعمال السحرة التي فيها تعمد مخالفة الشريعة. وربما قالوا للشخص اذبح ولا تذكر اسم الله، وربما أمروه بترك الجمعة والجماعات، ونحو ذلك من أعمال السحرة التي فيها الكفر والشرك والفسوق والعصيان. طيب، إذن هذا العقد الذي يعني يفعله السحرة وينفثون فيه من ريقهم الخبيثة هو من أفعالهم ومن ما يعني يفيد شيئا من علاماتهم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. طيب، أصلها العضهة من البهت الذي هو الكذب، حذفت لامها وتجمع على عضين، وهل لغة يقولون العضه العضه، والمحدثون يقرؤونها العضه. قال هي النميمة، فسر العضة بأنها النميمة، وبينها وأوضحها، فقال القالة بين الناس أي على وجه الإفساد، ينقل كلام هذا إلى الآخر ليفسد يعني ما بينهما. ولهذا جاء عن بعض السلف هو يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. اشترك هذا النمام مع الساحر في جهة الإفساد بين الناس، وقد يكون عن طريق الخفاء، لأنه يتوصل إلى ذلك بإظهار الحرص وإظهار الصدق ونحو ذلك، أو النقد أو غير ذلك، فيقع في أعراض الناس أو يفتن بين الناس فيؤذي ويضر. هذا وجه المشابهة بينه وبين الساحر من جهة الإفساد، وأن عمله يعني يصل إلى إفساد الناس على وجه خفي ويظهر يعني أمره على خلاف الحقيقة. طيب، وربما أيضا يمكن أن يقال سمي النمام بما أو عمله بالعضة، وإن كانت العضة بمعنى الكذب والبهتان، قالوا لأن النمام غالبا لا يخلو من الكذب وإحداثه في النقل، قد ينقل كلاما ظاهره الصواب لكن يغيره من سياقه أو يزيد فيه أو ينقص فيؤذي ويضر. قال وله مع علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان للسحراء. هذا الخبر رواه البخاري في صحيحه ومسلم، وهو متفق عليه، حديث متفق عليه. طيب، متى يكون شيئا مذموما؟ أعني البيان. قال أهل العلم: يكون مذموما إذا كان فيه إسهاب وإطمار وتشدق وقلب الحقائق، بحيث أنه يزخرف الباطل فيظهره على صورة الحق، أو يلبس على الناس الحق فيظهره بمظهر الباطل، فهو كالساحر في قلب الأمور، كما أن الساحر يغير المحبة إلى كراهية وبغضاء بالتأثير في الإرادات والقلوب. فإذا اشترك مع الساحر في هذه، ولهذا قال: إن من البيان للسحراء. طيب، قال هنا بعض العلم من باب الفائدة العلمية: جنس البيان محمود ما لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وإلى التشدق أو تصوير الباطل في صورة الباطل، أما جنس الشعر فمذموم إلا ما كان حكما. للتفريق بين النوعين، الشعر وما كان من البيان كخطابة أو نثر أو نحو ذلك. فالسحر أو الشعر عفوا جنسه مذموم ما لم يكن حكما، وأما البيان فجنسه محمود ما لم يخرج إلى حد الإطناب والتشدق أو في قلب وتصوير الباطل في صورة الحق أو تصوير الحق في صورة الباطل. طيب، لاحظ أن صاحب البيان له قدرة على التأثير في نفوس السامعين لحسن عباراته وتنميق الكلام، ولهذا يا إخوة قد يضر إذا صور الباطل في صورة الحق أو صور الحق في صورة الباطل، فلو تأثير في نفوس سامعيه فأشبه السحر من هذه الجهة، لما له أيضا السحر من التأثير في نفوس الناس أو في عقولهم أو في قلوبهم إرادة ومحبة أو بغضا ونحو ذلك. إذن لاحظ خلاصة ما في هذا الباب، أن بعض الأعمال شابهت السحر من جهة الضرر، من جهة الضرر والإفساد بين الناس كالقالة مثلا أو بعض البيان السيء، فأشبه السحر من جهة التأثير. هنالك أعمال هي الظاهر أنها أعمال شيطانية أشبهت السحر في الاستعانة بالجن، كما في من ينظر في النجوم ويدعي علم الغيب أو نحو ذلك مما يقع من هؤلاء المشعوذين والدجالين، إذن اشتركت يعني مع السحر من هاتين الجهتين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سبق وعد بأننا إن شاء الله سنتكلم بحسب تبويب المصنف عن العيابة وما يتعلق بالخط، سواء كان خط الكهان أو السحرة، فهذا هو باب الكهان. حقيقة الكاهن هو من يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، هذا هو الكاهن. ولاحظ في أثر سبق لما مر ذكر الطواغيت قال: كهان ينزل عليهم الشيطان، كهان ينزل عليهم الشيطان، إذن يدعون معرفة الغيبيات وفيهم الاستعانة بالجن، وتأكد أن الجن لا تبذل ذلك إلا على وجه بحيث يضرون صاحبهم إما بالوقوع في الكفر الصريح أو في المعصية، فيكون فاسقا، يكون يعني فاحشا متفحشا ونحو ذلك، أو قد يقع في صريح الكفر فيسجد للشيطان أو يذبح له أو يستغيث به أو نحو ذلك. إذن الكهان تتنزل عليهم الشياطين كما مر بنا في الأثر المعلق عن جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري. طيب، قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا لفظ مسلم. واللفظ التي أوردها المصنف في الباب في قوله فسأله عن شيء فصدقه، هذه رواية الإمام أحمد في مسنده وليس في مسلم، والمصنف هنا قرر ومسلم في صحيح، ولذلك في القراءة تركتها أولا لأنها ليست في مسلم وإنما هي في مسند أحمد وهي صحيحة ثابت، يعني ليست يعني من نوع المردود بل من نوع المقبول الصحيح. فصدقه قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، من العراف؟ سنقرأ من نفس الباب. قال المصنف: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، أي بمقدمات وأعمال شيطانية، لا يقصد هنا المقدمات الصحيحة، يستدل بها أي العراف على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. لاحظ ارتباط هذه الأبواب بأنها أعمال شيطانية. أما من يكون قائفا أو خريثا ماهرا نحو ذلك فلا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب. طيب، إذن هي مقدمات وأعمال شيطانية يستعان بها أو يستعان فيها بالجن. قال وقيل هو، يعني العراف، قيل هو نفسه الكاهن. وما الكاهن؟ سبق أن قرأنا هنا قال هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نقل تعريفا حسنا لابن تيمية فقال رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي الطرق الشيطانية. وهذا تعريف حسن. إذن يمكن أن يقال العراف أعم والكاهن أخص، وكلهم يتكلم عن الغيبيات ونحو ذلك. قرأنا ذلك حتى لا نكرر لاحقا إن شاء الله، وحتى تعرف يعني دلالات الكلمات هنا. والحديث الأول الذي في مسلم قد يفهم منه أن من يأتي الكهان، ليس الكلام الآن عن الكاهن، فيه هذا الوعيد: من يأتي الكاهن. ولاحظ فصدقه على رواية أحمد قال: لم تقبل له الصلاة 40 يوما. ظاهره أنه ليس بكافر، من أتى الكاهن ولو صدقه ليس بكافر. ويرى ذلك الرأي جماعة من أهل العلم، وهو ظاهر كلام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان. يرى أن من يأتي الكهان ليس يعني بالكافر، لكن قد يكفر لأمور أخرى ليس لمجرد معرفة الغيبيات عنده، أو ربما فصل بعضهم، وسيأتي ذكر تفصيلهم لاحقا إن شاء الله. أما على لفظة مسلم فقال بعض أهل العلم: هذا الذي يأتي العراف ليأخذ عنه شيئا من المغيبات، لاحظ شريطة أن لا يقع في كفر أكبر، إنما يأخذ خبره فقط، ولكنه لا يرى تصديقه ولا تكذيبه، لا يرى تصديقه ولا تكذيبه، إتيان مجرد، إذا شئنا هذا التعبير، إتيان مجرد. قالوا: فهذا الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما، بناء على رواية الإمام مسلم في صحيحه. إذن إتيان مجرد لا يشتمل على التصديق ولا التكذيب، لأنه لو كذبه لكان الحكم شيئا آخر، ولو صدقه قالوا لكان شيئا آخر، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد قليل. إذن الإتيان المجرد قالوا كبيرة من الكبائر، بحيث تقابل هذه الكبيرة حسنة 40 صلاة فتضيعها عليه. بعض العوام أحيانا يشكل عليهم مثل هذا الخبر، فيقول: ما دام أنها ما تقبل إذن لا داعي للصلاة، فيترك الصلاة، فيكون قد وقع في جريمتين: الأولى إتيان الكهان، والثاني ترك الصلاة. لما قيل له لا تقبل صلاتك، مو معنى أنه لا يصلي، يصلي ولكن حسنتها تضيع، ولا يطالب به بإعادتها ولا بقضائها، وإنما المقصود فقدان أجره وثوابه. قال: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قالوا: هذه الحالة الثانية، وهي حالة من يصدق الكاهن حكمه قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل عليه هو القرآن والسنة، ومما جاء في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف يدعي صدق الكاهن؟ لأن الكاهن يخبر عن مغيبات المستقبل، ولذلك كان حكمه الكفر الأكبر. إذن هذه حالة الثانية. الحالة الأولى ما هي؟ حالة الإتيان المجرد الخالي من التصديق والتكذيب. الحالة الثانية حالة من يذهب إلى الكهان مصدقا لهم، وبالتالي من فروع ذلك أنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب. هذه الحالة ظاهر النص أنه يكفر. قال: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن، تركه بياضا، يقصد عن أبي هريرة قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. كل هذا ثابت، أما أثر بن مسعود قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نفس المسألة ونفس الحكم. قالوا عن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. طيب، الخبر كما نقل المصنف عن غيره وهو يرى ذلك أيضا بناء على ما قال المنذر في الترغيب والترهيب، رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. طيب، وقال أيضا الهيثمي رواه الكبير أو قال رواه الطبراني ورجاله والبزار ثقات، رجال الكبير والبزار ثقات، وبعضهم يعني ضعف إسناده. على كل يبدو أنه إن شاء الله يعني يتقوى بما قبله وبما بعده. ليس منا من تطير أو تطير له، تطير بحيث يعني يزجر طيرا أو يعمل عملا سواء كان لنفسه أو لغيره، يعني يباشر الطير بنفسه سواء كان لنفسه أو لغيره، أو تطير له بأن يكلف شخصا فيقول افعل كذا وكذا حتى أعرف هل هذه التجارة مربحة أو ليست كذلك، أو هل هذا الزواج يكون نافعا أو ليس كذلك، أو هذا السفر أو إلى آخره، يعني يكلف شخصا أو يجري له ذلك فيرضى به، تطير له يعني إما أن يأمر غيره بعمل الطيرة أو أن يرضى بما عمل له. قال أو تكهن أو تكهن له، نفس الشيء، تكهن سواء كان لمسألة تتعلق به أو لغيره، أو تكهن له على ما سبق في تفصيل التطير له. قال أو سحر أو سحر له، يباشر السحر بنفسه، أو سحر له بحيث يرضى. هل أضرب مثالا في مجتمعات الناس وأرجو أن لا يكون حاصلا، بعض الناس قد يظهر التورع بأنه لا يريد الذهاب إلى السحرة كامرأة مثلا أو كرجل يحب شيئا ما يقع كتفريق بين مرء وزوجه، وهذا قد يقع في النساء كثيرا، كأن يكون زوجها تزوج عليها فهي تتورع من الذهاب إلى السحرة، لكن إذا علمت أن فلان ذهبت رضيت، هذا سحر لها، إذا يكون قد سحر ما دام رضيت هذا التصرف تدخل بهذا النص أو سحر له. محل الشاهد ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا هذا الحكم. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، يعني الحروف كتابتها لأي شيء، كتابتها وتعلمها لمن يدعي معرفة علم الغيب بها مما يسمى بعلم الحروف، مما يسمى بعلم الحروف عندهم. إذن ولهذا قال وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، حتى تعرف أن الكهنة على ضوء ما سبق في أثر جابر الذي علقه البخاري في صحيحه وعلى كلام ابن عباس أن لهم علاقة بنوع التنجيم المذموم الممنوع المحرم، وأنهم يتعاملون مع الجن والجن تكذب عليهم ويأمرونهم بما لا يحل من كفر أو نحو ذلك. قال المصنف باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في النشرة، سبق معنا الكلام عن السحر، فهنا كلام عن حل السحر وعلاج من يظن أن به مسا من الجن أو أصابه السحر ونحو ذلك، وتحقيقها أعني الأحكام في آخر الباب، وهو تقسيم النشرة قسمين. النشرة تنقسم قسمين وسيأتي ذكر الأدلة لاحقا إن شاء الله، لكن من باب التلخيص وبيان الأحكام. النشرة إما أن تكون حلا للسحر بسحر مثله، هذه مذمومة، وإما أن يحل السحر ويبطل بتلاوة القرآن كالبقرة مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تستطيع البطل. إذن الرقية المشروعة، أو يمكن إذا وجد السحر فأبطل بطريق مباح فلا حرج كحل العقد، عقد السحر، أو ربما تعاطى الإنسان أدوية ليبطل سحرا. يقول بعض من له خبرة في التداوي قد يكون السحر مطعوما فيؤخذ السنة المكي بمقدار مناسب ويغلى في الماء ويقرأ فيه رقية ويدخل فيه فيشربه على الريق فيستفرغ ما في بطنه من السحر، وقد تنفع الحجامة في ذلك. إذن الأدوية المباحة لا بأس بها في علاج السحر، أما حل السحر بسحر مثلي فممنوع. هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم في آخر الباب. فلنقرأ ما جاء من أدلة. فقال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، والكراهة هنا بمعنى التحريم، بمعنى التحريم من عمل الشيطان، لأن فيها أن الشخص يتقرب إلى الجن أو إلى الساحر فيرضى كل واحد منهم عن الآخر فيحل السحر أو قد يحل، فهذا محرم، فقال من عمل الشيطان. قالوا في البخاري عن قتادة قال قلت لابن المسيب رجل به طب أي سحر، سمي السحر بالطب تفاؤلا كما يسمى اللديغ سليما والكثير جبيرا أو نحو ذلك، قال رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هنا عامة العلماء قالوا كلام المسيب في النشرة الصحيحة ليست في كل نشرة، وهذا هو الذي يعني أقرب كما سيأتي في جمع من القيم إن شاء الله. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. ابن حجر استدرك هذا في الفتح قال هذا ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعاويذ المشروعة، إلى أن قال ولكن يحتمل أن تكون النشرة على نوعين، كأنه يشير إلى تنويع ابن القيم رحمه الله وهو ما سيأتي ذكره. قال قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بالسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، يعني يتنزل عليه حديث جابر في أول الباب، قال وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، يعني حتى لو حل السحر هذا لا يعني جواز. قال والثاني هذا كلام ابن القيم النشرة بالرقية يعني شرعية تقيد مش بكل الرقية، والتعوذات أيضا المشروعة، والأدوية والدعوات المباحة. قال فهذا جائز، راجع إعلام الموقعين الجزء الرابع الصفحة 396. إذن الذهاب إلى السحرة لحل السحر ممنوع لا يصح، حتى لو ادعى الإنسان الضرورة لوجود النص في المنع، قال هي من عمل الشيطان، وأيضا من يأمن الذهاب إلى السحرة بأنهم يحلون قد لا ينحل، حتى لو انحل ثالثا ففيه فتح الباب للسحرة تعليما وعملا به وفتح لباب الشر، وأيضا ربما أن الساحر يعلم أن سحره قد حل فيحدث غيره، وهذا الذي حل سحره ليس ممن يتقرب إلى الله وليس ممن يتحصن ونحو ذلك فيصيبه السحر مرة أخرى. ولذلك في الذهاب أو في أخذ الرقية الشرعية مخرج، وأيضا لو واظب صاحبه أو صاحبها على التحصين وعلى ذكر الله والصلاة ونحو ذلك سليم وعافية إن شاء الله تعالى. قد نواصل. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التطير. التطير يرادفه التشاؤم، وإن كان في أصل وضعه هو مما له علاقة بالطير، وكما سلف ربما تشاءم بأصواتها بحركاتها بأسمائها. والمصنف لما قال باب ما جاء في التطير يقصد ما جاء من الذم وبيان حكم الطيرة، ومن تطير أو تطير له، ومر بنا ليس منا مما يفيد البراءة منه ومن عمله. لكن هنا ذكر نصوصا، قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في سياق قول الله جل وعلا وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب لما قال إنما طائرهم أي ما يصيبهم من جذب وقحط ومما أصابه هو مقدر من عند الله ليس من موسى عليه، يعني هذا وجه الاستدراك عليه، ما أصابهم بتقدير الله ولا ينافي أنه بسبب ذنب منهم لتكذيبهم بموسى عليه السلام وما جاء به من عند الله. ولهذا أيضا إذا لاحظ هذا من أخلاق أهل الجاهلية ومن أعمالهم وما يتضمن من عقائد فاسدة. ولهذا قال أهل العلم التطير ينافي التوحيد من جهتين، ينافي التوحيد من جهتين، أولا لما فيه من قطع التوكل على الله والاعتماد على غير الله، ولما فيه من الاعتماد أو التعلق بشيء لا حقيقة له. يمكن أن يزاد وجه ثالث ويقال وقد يتضمن دعوى علم الغيب، قد يتضمن دعوى علم الغيب، لأن الإنسان يقول مثلا لو طار الطائر جهة اليمين كانوا يتيملون به فيقولون ويسمونها السوانح، وإذا طارت جهة الشمال تشاءموا وسموها البوارح، حتى كان من كلامهم من أهل الجاهلية يعني إذا أرادوا شيئا قالوا على الطائر الميمون، على الطائر الميمون، فهذا كان من كلام أهل الجاهلية. إذن من يتطير فقد أشبه أهل الجاهلية وتشبه بهم في مثل هذه الأعمال المحرمة. قال وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طيب هذا في المثل الذي ذكره الله في كتابه عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ذكر فيها قوله سبحانه قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أجابت الرسل قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم من ضراء وبأساء وبسبب منكم بكفركم وعدم اتباعكم للمرسلين. طيب إذن التطير من أعمال أهل الجاهلية وليس هو من أخلاق ولا أعمال ولا أقوال أهل الديانة والرسالة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. لاحظ نرجع للآية أئن ذكرتم، قال بعض أهل العلم لو وقف هنا أحسن، والمعنى أئن ذكرتم تطيرتم، لأن الذكرى لو عملتم بها لنفعتكم، ما الذي ضرهم؟ بسبب منهم ألا وهو التكذيب والجحد بآيات الله وعدم اتباع المرسلين. نعود إلى الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. الشاهد في الحديث ولا طيرة، ويمكن يندرج فيها ولا هامة ولا صفر، يمكن يندرج فيها ما بعده، لا طيرة نفي لما كان من أعمال أهل الجاهلية وأخلاقهم وعاداتهم السيئة، وهم كما سلف ربما من أراد الإقدام على شيء حرك الطير مثلا، فإذا طار جهة اليمين استبشر وأقدم على ما يريد، وإن طار جهة الشمال ترك ذلك، أو لو رأى البوم طائر معروف في بيته قال نعت إلي نفسي، يعني يتوقع أن يموت. وربما أن المرأة لو سمعت صوتها تشاءمت، فلو كان في بطنها جنين فإنها تعتقد أن جنينها يسقط لتصويت طائر البوم. على كل حال، إذن يعني هذا كان مما يفعلها الجاهلية، ولهذا قال لهم لا طيرة ولا هامة. الهامة يعني فسر بأنه يعني طير يتشاءمون به كطائر البومة مثلا، أو ربما اعتقدوا شيئا آخر وهو أن الشخص القتيل من يقتل قالوا تخرج روحه وتحوم حول قبره وتحدث أصواتا ولا تهدأ حتى يثأر من القاتل، فهذا كان من أخلاقهم أو مما يعتقدونه. ولا صفر، قيل هو مرض وقيل هو الشهر المعروف. وإذا كان هو الشهر هذا وجه إدخاله في التطير، وهو أنه ربما في الشهر شهر صفر ربما تشاءم منه وبه. وربما كان من أعمال الجاهلية أيضا التأخير والتقديم، ومنه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر. طيب، فيقدمون الصفر حتى يستحلوا القتال ويؤخرون المحرم لمعرفتهم بأن هنالك أشهر حرم. طيب، على كل، وأما التشاؤم بالصفر فإلى زماننا موجود، إلى زماننا موجود عندنا هنا في السودان. بعض الناس يكره الزواج في شهر الصفر تماما، ويقولون قد يقع الطلاق وتقع المشكلات لو حصل الزواج في صفر، فيكفون عن الزواج في صفر. حتى في عبارة موجودة في السودان بيقولوا صفر الوحيد الما فيه جديد، صفر الوحيد الما فيه جديد، هكذا يقولون يعني عندنا، فلا يتشائم به. النوء سيأتي الكلام عن الأنواء في الاستفقاء بالأنواء إن شاء الله. والغول يعني من الشياطين، وهي واحدة الغيلان، هي موجودة لكن ربما تشاءم بها أيضا، دخلت أيضا في التشاؤم. يعني كان المسافر إذا طرأت له الغيلان في سفره في الطريق تشاءم فرجع، فدخلت في التشاؤم من جهة. قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. لا عدوى هي سبقت في حديث سابق أو ورد في حديث سابق، لا عدوى، الصحيح أنه لا يريد نفي وجود العدوى، لأن العدوى حقيقتها انتقال المرض من مريض إلى سليم بأسباب، برذاذ مثلا أو بانتقال دم، بنواقل كالبعوض أو نحو ذلك من القوارض، أو قد يكون بمباشرة يعني أو نقل طعام أو تلوث فيه أو بنقل ذباب نحو ذلك، هذه العدوى. والعدوى اليوم مقررة عند كل الأطباء بأنها موجودة، وقسموا الأمراض إلى معدية وإلى غير معدية. طيب، هل الشارع ينفي العدوى؟ الصحيح من قولي أهل العلم لا يريد نفيها، وإنما يريد إبطال ما عليه أهل الجاهلية وبيان الحق فيها، وهو أنها لا تنتقل وتؤثر بذاتها، إنما على ضوابط. أولا أن يكون هنالك سبب مؤثر، وإلا فقد قسم الأطباء إلى الأمراض إلى غير معدية، منها ما هو غير معدي وبالتالي لا تدخل في العدوى أصلا. طيب، وما يعدي؟ لا بد من اعتقاد أن الضار النافع هو الله، المرض بنفسه لا ينتقل، فكم من إنسان يباشر مريضا ولا يصاب لعدم وجود الناقل، أو ينتقل لكن قد يمنع الله إصابته، كأن يكون كما يقول الأطباء جهاز المناعة قوي فما يؤثر المرض، أو الميكروب المنتقل. أيضا لا بد أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن ربط الأمور بمشيئة الله، ربط الأمور بمشيئة الله. أما ما، ولذلك بعض العوام الآن نسمع منه عبارة دعوني أقولها لكم، لو صلى إلى جنبه مريض كالإنفلونزا مثلا أو أي مرض فيصاب، يأتيه ثانيا يقول له كله منك أنت، هذا ما يصح، صحيح؟ كله منك، لما يقول هذا الإعتراف، يقول قدر الله ما شاء فعل. فكم الإنسان صلى إلى جنبه وما أصيب. ولذلك على المصاب أن يعمل بالحديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. طيب نمشي. قال هنا ويعجبني الفعل، ذكر محذورين العدوى والطيرة، وذكر أمرا مشروعا سائغا مرغوبا فيه ألا هو الفأل. الفأل ما طريقته؟ يفسره حديث عند الترمذي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا راشد يا نجيح، أو يا نجيح يا راشد، لأن الكلمة الطيبة لها وقع في نفس الإنسان. يعني مثلا أراد أن يسافر فسمع من ينادي أخاه يا راشد، اسمه راشد أو اسمه نجيح، لاحظ أنه لا يوقف أمره على ذلك، وإنما يزداد نشاطا وفرحا فيتفاعل. فالكلمة الحسنة طيبة. ولهذا قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يسع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الخبر لا يخلو من شيء من الضعف، ومعنى لا يأتي بالحسنات هو كل ما يستحسنه المرء، مش المقصود الأعمال الصالحة فقط، كل ما يستحسنه المرء ويحب وقوعه ويحسن في عينيه يسمى حسنة، وما يسوءه أو يسوءه وقوعه أو النظر إليه يسمى سيئة. لكن سيأتي ما يغني عن هذا في حديث سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال ولو من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا القدر المعروف. ثم قال ابن مسعود وما منا إلا، ماذا بعد إلا؟ ما قاله هو، ما حد يقول في سقط في الحديث، لما في سقط، كره أن يذكر المستثنى، أي وما منا إلا وقد يتطير أو يهجم عليه التطير، تأتيه خاطرة. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، هو في قوله وما منا، أبو داود نقل عن شيخ الإمام أحمد وغيره قال جملة وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل من كلام ابن مسعود. الحديث المرفوع الطيرة شرك، وفي لفظ آخر الطيرة من الشرك، الطيرة من الشرك ثلاثة. طيب ما الحكم؟ الطيرة من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا، يعني ما هو تأثير الطير إذا طار جهة الشمال أو اليمين يكون فيه نفع أو ضر. ما علاقة أن ترى إنسانا وجهه قبيح تقول فلان شؤم؟ ما فيش علاقة يا أخي. ولذلك اعتقاد ما ليس بسبب، اعتقاد أنه سبب دخل فيه يعني حد الشرك الأصغر. أما لو اعتقد أن الضر والنفع منه دون إذن الله نحو ذلك لكان الشرك الأكبر، كون شركا أكبر. قال ولأحمد من حديث ابن عامر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث حسن إن شاء الله بمجموع طرقه، حديث ثابت، بل صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فراجعوه، الجزء الثالث صفحة 53. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. سيأتي مزيد تفصيل وتفريق بين الفأل المرغوب فيه وبين الطيرة المحذر منها بعد قليل إن شاء الله. إذن وصف من ردته الطيرة عن حاجته بالشرك، قلنا هو الشرك الأصغر. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وإن كان هذا لا يثبت عنه لكن يغني ما سبق، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طيب أخيرا في هذا الباب إلى بيان ما ذكر أهل العلم من الفوارق بين الفأل والتطير. أولا التطير فيه قطع للتوكل، في قطع للتوكل على الله، بخلاف الفأل، صاحب الفأل لا يقطع التوكل على الله، أي يفوض الأمر إلى الله. ثانيا قالوا في التشاؤم إساءة ظن، بخلاف التفاؤل ففيه إحسان الظن وحسن الظن، هذا فرق ثاني. يسمع الكلام فيستحسنه ويقع موقعا حسنا، لأن الإنسان يحب الكلام الحسن الطيب. طيب، فرق ثالث، قالوا في التطير إما أن تمضيه وإما أن ترده، يعني يوقف أمره على شيء وهم، وبالتالي إذا رأى ما لا يعجبه فإنها ترده. أما بالنسبة للتفاؤل إنما يزداد نشاطا فقط، ما يوقف أمره على سماع شيء، وإنما لو سمع ازداد نشاطا وأعجبه ذلك. يمكن أن يضاف فرق الرابع فيقال الطيرة منهي عنها والفأل ليس كذلك، ممكن نقول الأول محذور والثاني مرغوب فيه، الأول محذر منه والثاني مرغوب فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع وقال ويعجبني الفأل، إذن فهو شيء مرغوب. وأما ذاك فذمه وأخبر أن ذلك الشرك، أن ذلك شرك. إذن نجد في التطير ما ينافي أو ينقص التوحيد لما فيه من الاعتماد على شيء ليس بسبب، فيه قطع التوكل على الله، ولما فيه من إساءة الظن ونحو ذلك. ولذلك يا إخوة انتبه، الإنسان قد يسيء الظن بربه بحيث لا يشعر، فإذا كان يخاف دائما من العلل والأمراض وانقطاع يعني الرزق ونحو ذلك فقد أساء الظن بربه، وإنما عليه أن يتفاءل وأن يحسن الظن بربه سبحانه وجل وعلا. طيب، أظن انتهى الزمن. طيب، نتوقف عند هذا الباب لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.